بالسجود. وما وضع اليدين؟ يعني أين يكون موضعهما؟ موضعهما تحاذي الجبهة، تحاذي الجبهة أو تحاذي المنكبين، كلاهما ورد. وما شأن الذراع عند السجود؟ أن يرفع، يرفع لا يبسط على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب. يرفعها. وما شأن العضدين؟ يفرجها، يجافي. ولكن عند المجافات لا يعني تنحرف الأصابع، الأصابع مستقبل القبلة ومضمون بعضها إلى بعض، يجافي العضدين عن الجنبين. وما شأن الفخذين؟ يرفعها عن الساقين واقفتين، يرفعها عن الساقين. وما وضع القدمين؟ يلصق بعضهما ببعض. قال بعض العلماء: ويتكئ عليهما، من أجل أن تكون الأصابع هكذا متجهة إلى إيش؟ إلى القبلة. أما بعض الناس يسجد ويخلي ظفر الإبهام، ظفر الإبهام هو اللي للأرض والباقي مرفوع. أنا أشك في صحة هذا، أنتم فاهمين يا جماعة؟ بعض الناس تشاهد يسجد الإبهام هو أقرب الأصابع للأرض، خلي الإبهام تقول هل مس الأرض أو الظفر الذي مس الأرض، غلط هذا، لا بد من نوع اتكاء. إذن القدمان منصوبتان مضمومتان، رؤوس أصابعها على الأرض متجهة إليه؟ إلى القبلة. قال بعض العلماء: لا تضم القدمان، بل يجعل بينهما مقدار شبر، مقدار شبر. وقال بعض العلماء: لا تضم القدمان وتكون بحسب الإنسان، استقيم. كم يكون بينهما؟ إذا كان الساجد نحيفا يقصر ما بينهما، وإذا كان بدينا إيش؟ يطول ما بينهما. لكن الأقرب إلى السنة أن يضم بعضهما إلى بعض، لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة، وهكذا جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم حين فقدت عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا به ساجد وقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان إيش؟ مضمومين. طيب، وماذا يقول في السجود؟ الآن فهمنا السنة الفعلية في السجود. نعم، إيش؟ نعم، أصابع القدم قلنا لكم من يضعها الأرض، وقال بعض العلماء يتكى عليها علشان تنحني، هل يستطيع؟ هل يستطيع منها؟ هل يستطيع منها؟ لأن بعض الناس سبحان الله، بعض الناس تكون إبهامه طويلة ويكون الخنصر قصير جدا، لو أراد أن يصل الخنصر إلى الأرض ما يستطيع، المهم حسب الاستطاعة. فماذا يقول في السجود؟ استمع، استمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح باسم ربه الأعلى في السجود، ثبت عنه ذلك، يقول: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكرر ويكثر من الدعاء. يستمع آخر الدليل أنه يكثر من الدعاء في السجود. فضل نعم، لكن غير هذا. فضل ابن رجل. ها ما تعرف لهذا؟ ايه طيب استرى بارك الله فيك. نعم تمام. فقمن ان يستجاب لكم، بارك الله فيك. اكثر من الدعاء في السجود فانه حري ان يستجاب لك، لان وضع جبهتك وهي اعلى ما في بدنك واشرف ما في بدنك في الارض التي تداس بالاقدام فيها كمال الذل، فيها كمال الذل لله. ولهذا كان الانسان اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. سبحان الله، القائم ارفع من الساجد، لكن لما تواضع الساجد لله رفعه وصار اقرب الله عز وجل، اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. طيب في انسان سجد وباقي عليه، بقي عليه ايتان، بقي عليه ايتان من حزبه فقرأهما في السجود، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قراءة القرآن ما تجوز؟ نعم، كما أن الصلاة في بعض الأوقات ما تجوز. طيب اسمع الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري، حري أن يستجاب لكم. إذن أكثر من الدعاء في السجود. وبماذا تدعو؟ بماذا تدعو؟ بما شئت، بما شئت، إلا الإثم وقطيعة الرحم. طيب الشاب بماذا يدعو؟ وش يدعو به الشاب؟ نعم لو غير نبي ما يختص بالشباب. نعم بالزواج، بالزواج، يقول اللهم ارزقني زوجة وهو ساجد. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب طالب العلم وش يقول؟ يقول اللهم زدني علما وارزقني فهما وارزقني حفظا. نعم واحد يبني بيته وش يقول؟ نعم اللهم اعني على اتمامه. المهم ادعو الله بما شئت، ادعو الله بما شئت، لان مجرد اسمع يا اخي، مجرد دعاء عبادة، مجرد الدعاء عبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يقوم من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين، وفي هذا سنة قولية وسنة فعلية. فلنبدأ بالفعلية. يجلس مفترشا، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. تصورتم الكيفية الآن؟ طيب فما وضع اليدين؟ وضع اليدين توضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليمنى. وكيف توضعان؟ أما اليسرى فتوضع مبسوطة توضع مبسوطة، وإن شئت وضعتها تلقمها الركبة، كلاهما صفتان جائزتان بل مشروعتان. أما اليمنى فاليمنى أكثر العلماء على أنها تكون مبسوطة، على أنها تكون مبسوطة، ولكن ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله ذكر ما يدل على أنها تكون كحالها في التشهد، يعني يضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، وتبقى السباحة أو السبابة، نعم السبابة أو السباحة، يعني تطلق على هذا وهذا، تبقى مفتوحة غير مضمومة، أو تحلق الإبهام مع الوسطى ويضم الخنصر والبنصر كحال التشهد تماما. وذكر أن هذا الحديث من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، وذكر محشون عليه أن الحديث صحيح، وبعضهم عبر بأنه جيد. وعلى كل حال في أحاديث غير الذي في المسند، لأن الذي ذكرت لكم هذا في المسند صريح، في أحاديث سكتت عن وضع اليد اليمنى بين السجدتين، لكن فيها أحاديث مطلقة، كان إذا قعد في الصلاة ضم الخنصر والبنصر وحلق الإبهام. ولهذا أرى في هذه المسألة ما يراه ابن القيم رحمه الله، أن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد، لأنك لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسطها على فخذه. أما اليسرى فالأحاديث صريحة فيها أنها تبسط، ولقد كنت أقول إن جلسات الصلاة ثلاث بين السجدتين، وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وكل جلسة تختلف عن الأخرى. التشهد الأخير فيما فيه تشهدان يختلف عن التشهد الأول، بإيش؟ بأنه تورك والأول افتراش، ووضع اليدين فيهما سواء. الجلسة بين السجدتين توافق التشهد الأول في أنها افتراش، لكن تختلف عن بأن وضع اليمنى على الفخذ مبسوطة كاليسرى. لكني بعد أن اطلعت على ما رواه وائل بن حجر لم يسعني إلا أن أتبع ما دل عليه الحديث، حتى وإن كان التعليل الأول الذي كنت أميل إليه وأقول به تعليل جيد، لكن ما دامت السنة دلت على أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين وفي التشهدين سواء، لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك. طيب، هذا السنة الفعلية في الجلسة بين السجدتين. ما السنة القولية؟ الدعاء بالمغفرة، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني، كما جاءت بذلك السنة، وإن كان بعضها ليس في الصحيحين، لكنه دعاء مبارك موفق. ثم تسجد الثانية إيش؟ كالأولى تماما، ثم تصلي الركعة الثانية كالأولى تماما، إلا أنها أقصر منها قراءة. ثم إذا صليت ركعتين فلا بد من جلوس للتشهد الكل أو لبعضه، إن قلت لبعضه قلنا خطأ، وإن قلت لكل قلنا خطأ. بالتفصيل ما هو؟ الثنائية التشهد كله، والثلاثية والرباعية لبعض التشهد الأول. التشهد الأول التشهد الأول جلسته كجلسة ما بين السجدتين، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. التشهد الأخير جلسته كجلسة نعم تورك. التورك كيف هو؟ فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تنصب الرجل اليمنى وتخرج اليسرى من تحتها، من تحت ساقها. تصورتموها؟ تنصب اليمنى تطلع اليسرى من تحت الساق. الصفة الثانية أن تفرش الرجلين الثنتين وتخرجهما من اليسار، يعني لا تنصب اليمنى، أضجعها وأخرجها من اليمين وكذلك اليسرى، وتكون اليسرى تحت الساق. الصفة الثالثة أن تخرج الرجلين الثنتين من اليمين وتضجعهما، لكن تجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. ثبتت هذه الصفة في صحيح مسلم. طيب أي الجلسات الثلاث تختار؟ نقول اعمل بهذا وهذا. إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. جلسنا للتشهد الآن، والجلسة للتشهد الأول فهمتموها، فما هي السنة القولية؟ السنة تقرأ التحيات التشهد. من يقرأ لي التشهد؟ وإن كان هذا السؤال بارد في الواقع، لكن عاد لا أنت وراء واحد قدام، تفضل. السلام عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ها وحده ولا شريك لها أي ضعيف. ها وأشهد أن محمد عبده ورسوله. طيب استنى، شوف الترتيب. التحيات لله والصلوات والطيبات هذا حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله حق من؟ حق النبي عليه الصلاة والسلام. السلام علينا حقك، وعلى عباد الله الصالحين حق العباد الصالحين عموما. ترتيب: أول حق على الإنسان حق الله، ثم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق نفسك ابدأ بنفسك، ثم حق عموم الناس. فإذا شئت من نتكلم على معنى التشهد ولا نمضي؟ التحيات لله والصلوات والطيبات يعني جميع التحيات، وهي كل التحية كل لفظ دل على التعظيم والتكريم. لمن؟ لله، هو الذي يستحق. لا أحد يستحق جميع التحيات إلا الله عز وجل. التحيات لله يعني كل تحية، والتحية كل لفظ دل على التعظيم والتكريم فهي لله. والصلوات، صلوات إيش هي؟ أي الصلوات؟ الفريضة والنافلة. الفريضة والنافلة كلها لله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا يمكن أن نصلي لأحد، ولو قطعت الرؤوس لا نصلي إلا لله رب العالمين. الطيبات، الطيبات انتبهوا لا يا أخي، يعني كل الأوصاف الطيبة فهي لله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الأوصاف الطيبات كلها لمن؟ لله. أيضا الأعمال الطيبة لمن؟ لله. إذن اعتقد وأن تقرأ الطيبات أن معناها أن جميع الأوصاف الطيبة لله، وأن جميع الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله، إليه يصعد الكلم الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، يعني كل سلامة فهي عليك يا رسول الله. منين؟ من الله، يعني تسأل الله أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل آفة. السلام عليك أيها النبي، يقول نحن الآن وإلى يوم القيامة. وأما ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول: السلام على النبي. فهذا رأيه رضي الله عنه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أفقه منه وأقرب إلى الصواب منه، أعلن على منبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد بلفظ: السلام عليك أيها النبي، كما أخرجه مالك في الموطأ بأصح إسناد: السلام عليك أيها النبي. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته، وتعليمه لأمته خاص بزمن حياته ولا إلى الأبد؟ إلى الأبد. لم يقول السلام عليك أيها النبي ما دمت حيا ثم قول السلام على النبي. ثم الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يعتقدون في قولهم السلام عليك أنهم يخاطبونه مخاطبة المار به؟ الصحابي إذا مر بالرسول يقول السلام عليك مباشرة، فهل الصحابة حينما يقرؤون التشهد يعتقدون هذا؟ أبدا. ولذلك يقول هذا من في أقصى المدينة، ومن في مكة، ومن في الطائف، كلهم يقولون السلام عليك. فليست الكاف هنا في عليك كاف المخاطب مباشرة أبدا، ولا يريدون هذا، إنما هي كاف استحضار القلب، كأنك لقوة استحضارك للرسول صلوات الله وسلامه عليه كأنك إيش تخاطبه. ولهذا لا فرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وكونه ميتا. إذن نقول السلام عليك أيها النبي ونخاطبه لقوة استحضارنا رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كأنما هو يعيش بيننا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا من؟ نحن. من نحن؟ إذا كان يصلي النساء في بيته، ها؟ قال بعض أهل العلم: السلام علينا هذه حقيقة فيما إذا كان الإنسان في جماعة، يعني علينا نحن الجماعة، وإذا لم يكن في جماعة فالضمير هنا يعود على هذه الأمة. السلام علينا معشر أمة محمد وعلى عباد الله الصالحين. ممن؟ اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، يقول الصحابة، اجتهاد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، إنما يدعى بالسلام لمن يمكن أن تلحقه الآفة، والله عز وجل إيش منزه عن كل عيب. لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا السلام علينا إلى آخر. فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قلت السلام علينا سلم على الملائكة، أجب يا رجل. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين، سلم الملائكة. نعم. تسلم على المؤمنين بموسى في زمنه بنو إسرائيل، تسلم على بني إسرائيل. نعم، إذا كانوا من عباد الله الصالحين أسلم عليهم. ولن يكونوا من عباد الله الصالحين إلا وشريعتهم قائمة، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فليس أحد ممن يتبع موسى أو عيسى ليس من عباد الله الصالحين. طيب، وعلى عباد الله الصالحين يشمل الذين في عصرك، ها؟ الذين في عصرك، يعني مثل الآن أنا أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل يشمل وجودكم أنتم؟ يشمل، يشمل من يأتي بعدك؟ نعم يشمل. وهذا من بركة الدين الإسلامي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم الرب ونعم الرسول، أشهد بلساني أو بقلبي، بلساني أو بقلبي الاثنين، أشهد بلساني ناطقا وأشهد بقلبي معتقدا أن لا إله إلا الله. وبعض إخواننا الذين لا يعرفون اللغة العربية يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هؤلاء لو جلسوا إلى سيبويه إمام النحو دار كفرهم أعوذ بالله، لو جلسوا إليه لأغضبوه. أشهد أن لا إله إلا الله، ما يمكن. قل أشهد أن لا، أن لا، لكن أدغمها باللام، أدغمها بلا، أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ ليش ما نقول أن؟ لأن أن المشددة لا يمكن أن يحذف اسمها، وأن المخففة اسمها ضمير الشان محذوف. انتبه يا أخي، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من محمد؟ قم. أحسن، القرشي الهاشمي القرشي، بارك الله فيه. محمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وأسأله أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرته ولا يحرمنا من شفاعته. أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد هو عبد، ورسول لا يكذب هو عبد الله ورسوله. ولهذا لما قال الصحابة يا سيدنا، يقول الرسول خاطبونه يا سيدنا يا ابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أفضل لقب للرسول عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ عبد الله ورسوله، هذا أفضل لقب. طيب، وأشهد أن محمد عبد ورسول. السؤال أسألكم، أمحمد سيدكم؟ محمد سيدكم؟ نعم سيدنا وسيد ولد آدم كلهم، حتى الرسل الكرام أولو العزم هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جمعهم الله به في ليلة المعراج، من صار الإمام؟ من صار الإمام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هو سيدنا، نقول ذلك بألسنتنا وقلوبنا، ولكن هل نقحم سيدنا بهذا التشهد الذي علمنا الله، علمنا إياه الرسول، فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبد ورسوله؟ لا. لو أنك أقحمت شيئا لم يكن واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتخذه سيدا، لأن السيد حقيقة من يطاع، من يطاع. أما تقول سيدنا وأنت دخل في حديث ما ليس منه، هذا غير صحيح. ولذلك عند رجلا أحدهما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسوله في التشهد، وآخر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، أيهما أشد تسييدا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني، الثاني والله، لأنه التزم السنة ولم يضف إليها شيئا. ثم أني أعجب من بعض الناس حيث يفعلون مثل هذا الفعل. أقول يا أخوان، يا إخواننا، أأنتم أشد تعظيما للرسول من الصحابة؟ والله لا، لسنا أشد تعظيما من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا غيرهم، ومع ذلك ما زادوا، ما زادوا.